بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فلازلنا في باب الإيمان بالقضاء والقدر من مقدمة السنن لابن ماجه رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هم. فقام إليه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت البعير يكون به الجرب فتجرب الإبل كلها؟ قال: ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ نعم. هذا الحديث أيضا في قضية قضاء والقدر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى العدوى ونفى الطيرة ونفى الهامة. أما نفي العدوى فالمقصود به نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه وليس سببا، من أن المرض ينتقل بنفسه وليس بتقدير الله عز وجل، وهذا اعتقاد أهل الجاهلية. وإلا فإن المرض له أسباب تنقله، والأمر كله بقضاء الله وقدره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وأما لا طيرة فهو نفي للطيرة وحقيقتها، والطيرة التشاؤم، وسمي الطيرة لأن العرب كانوا يتطيرون ويتشاءمون بالطير، يزجرونها إذا أرادوا أمرا، فإن ذهبت يمينا أقدمت أو أقدموا على الفعل، وإن ذهبت شمالا تركوا الفعل، فكانوا يتطيرون بمثل هذا الأمر. فالتشاؤم بالأسماء أو المناظر كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ولا هامة أيضا كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالهامة، وقيل أنها نوع من أنواع الطيور، وقيل غير ذلك. الشاهد أن هذا كله من باب التشاؤم المنفي في الشرع. وهذا الحديث صحيح دون قوله عليه الصلاة والسلام: ذلكم القدر، وإنما الصحيح مباشرة: فمن أجرب الأول، يعني أن الأول وهذا الجرب كله كان بقضاء الله وقدره، وليس نفيا للأسباب وهي يعني التقارب. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن عيسى الجرار قال عبد الأعلى عن ابن المساوي عن الشعبي قال: لما قدم علي بن حاتم من الكوفة أتيناه بنفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. نعم. هذا الحديث أيضا فيه لزوم العلماء وسؤالهم. قال الشعبي: لما قدم عدي أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة. وفيه بيان أيضا أن حقيقة الإسلام لا تكون إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف جدا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح. هذا حديث فيه بيان ضعف القلب، وأنه يتعرض للشبهات، وأن على العبد أن يبذل أسباب سلامة قلبه من الوقوع في الشرك، ومن الوقوع في البدع، ومن الوقوع في الشبهات، ومن الوقوع في الشهوات. فإن القلب ضعيف ويتقلب، فكلما ابتعد العبد عن أسباب ضلاله وانحرافه فإنه يسلم له قلبه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أعزل عنها. قال: سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك قال: فقال: قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قدر لنفسي شيئا إلا هي كائنة. هذا الحديث فيه بيان أن هذا الرجل كان يعزل عن جاريته حتى لا يأتيه الولد منها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الله أن يأتيه الولد سيأتي. وهذا فيه بيان أن الولد قد يأتي من بعض أجزاء الماء وليس من كل الماء، فمهما عزل الإنسان قد يكون أو يخرج شيء قبل أن ينزل منيه، شيء من المني ولو قطرات، فيكون سببا للحمل، فهذا أمر وارد. وأما العزل فأهل العلم يقولون إن كان هناك حاجة أو ضرورة فلا بأس به، أما الأصل فإن الرجل لا يعزل، وذلك تكثيرا للنسل وإكمالا لقضاء الوطر والشهوة. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي جعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق للخطيئة يعملها. هذا الحديث فيه قوله: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهذا الثابت من هذا الحديث. وأما التكملة ففيها ضعف كما قال الشيخ الألباني. وقوله هنا أو بيان أن العمر يزيد في البر وأن الدعاء يرد القدر، كما قال أهل العلم أن القدر يأتي على نوعين: أقدار مبتوتة لا يمكن أن تتغير، مثل أجل الإنسان ووفاته وساعته، وأقدار معلقة. ومن الأقدار المعلقة وهو قضية زيادة الزيادة في العمر إلى أن يأتي أجله المكتوب، وكذلك قضية القدر وحصول أمر له فيدفعه الله عز وجل بالدعاء. ويوضح هذا الأمر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إن الأجل أجلان، الأجل الأول وهو ما في اللوح المحفوظ فهذا لا يمكن أن يتغير، وهناك آجال تكتبها الملائكة وهو ما تكتبه الملائكة في سنته، مثلا في كل ليلة قدر يكتب الملائكة ما يكون من أعمال العباد في هذه السنة، فهذا قد يكون فيه التغيير. ومعنى ذلك أو مثال ذلك أن العبد قد يكون الملائكة فيما يكتبونه في السنة قد كتبوا أنه يموت في ساعة كذا، ولكنه زاد في بره ووصل رحمه فأخر الله له وفاته فتغير ما في أيدي الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فمكتوب أن هذا العبد كتبت الملائكة وفاته في ساعة كذا، وأنه سيزيد في بره ثم سيموت في ساعته التي لا يتجاوزها وهي الساعة المكتوبة في اللوح المحفوظ. إذن التغير يكون فيما في أيدي الملائكة، وهذا التغير كله مكتوب في اللوح المحفوظ. وبعض أهل العلم يقول إن الزيادة في العمر هنا هي معنوية وليست حسية، بمعنى أنه يزاد له في بركة عمره وفي بركة الرزق، فهذه هي بركة العمر ويعتبر كزيادة في البركة في عمره ينسأ له في أثره، فهذا معنى أن من وصل رحمه يعني أخر في أجله وزيد في عمره من باب الزيادة التي هي البركة. وهذا أمر مشاهد، تجد مثلا فيما سبق من السلف أعمارهم صغيرة ولكنهم كتبوا المؤلفات الكبيرة ورحلوا وطلبوا العلم وعندهم آلاف الأحاديث. وفي أعصارنا هذه تجد مثلا طالب العلم يبذل السنوات ولا يجد عشر معشار ما حصله السلف من العلوم. هذا كله راجع إلى البركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جرشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر المستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير. قال وكل عبد ميسر لما خلق له. نعم، هذا مر معنا وفيه أن كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ وجرت به الأقلام وجفت، فما يكون في هذا الكون إلا ما كان بقضاء الله وقدره. نعم. قال حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم. هذا الحديث حديث حسن دون جملة وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم، فهذا ضعيف. فالحديث هذا الحسن فيه بيان أن القدرية مجوس هذه الأمة، ووجه كونهم مجوس أن القدرية يعتقدون أن الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، فأثبتوا للكون خارقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، فيخرجون أفعال العباد عن خلق الله عز وجل. لذلك قلنا أن من مراتب القدر أن تؤمن أن كل شيء خلقه الله، والله خلقكم وما تعملون، فأنت مخلوق وأعمالك مخلوقة. أما هؤلاء يقولون لا، العبد مخلوق ولكن عمله خارج عن خلق الله عز وجل. فجعلوا للكون خالقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، والمجوس جعلوا هناك أيضا خالقين أو إلهين، إله للظلمة وإله للنور، فهم مجوس هذه الأمة يكذبون بأقدار الله. ثم أمر بهجر هجرهم والبعد عنهم، وهذا هو من أصول أهل السنة والجماعة، هجر أهل البدع وعدم عيادتهم وشهود جنائزهم، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ينتقل بعد ذلك إلى باب جديد في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه سريعا. قال رحمه الله تعالى فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فضائل أبي بكر الصديق قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أروا إلى كل خليل من خلتي ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. هذا أيضا فيه دلالة على فضيلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق وبإجماع أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك القرآن والسنة في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسماه الله عز وجل صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، وفيه إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر فقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه ما نفعه مال، لأنه أبو بكر من أول من أسلم وعان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما نفعني مال أحد مثل ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال ما أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحسن بن عمارة عن جراس عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا خروج أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. وهذا فيه بيان أن أبو بكر وعمر أفضل الصحابة، وأنهما سيدا كهول أهل الجنة. والكهل أو الكهول جمع كهل، وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين. فأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، كما أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فأبو بكر وعمر من أفضل هذه الأمة، ومنزلتهم تأتي بعد منزلة الأنبياء والمرسلين. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد. وهذا فيه بيان أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه يعرف فضيلة أبو بكر وعمر، بل آل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث يروون الفضائل أبو بكر وعمر، بل مما تواتر عن علي أنه كان يقول في مسجد الكوفة يخطب أهل الكوفة، يقول: من جاءني يفضل أو من جيء به يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. هذا مشهور عن علي رضي الله تعالى عنه، وهو بريء من هؤلاء المنتسبين إليه. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد وعمرو بن عبد الله قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلى يراهم من أسفل منهم، كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. نعم، هذا فيه بيان أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، وأنه كما جاء في الأحاديث الأخرى أن من هؤلاء من أهل الجنة من يتراءاه أهل الجنة كالكوكب الدري الغابر في السماء، مثل ما نرى نحن النجوم. هؤلاء أهل الجنة يرون أهل هذه المنازل. فقال الصحابة: يا رسول الله، هي منازل الأنبياء والمرسلين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يعني يلحقهم بها الصالحون والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ومن هؤلاء أهل المنازل العالية أبو بكر وعمر، وهذا فيه دليل على فضيلتهما رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع حا قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى ذي بن حراش عن ذي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر. وهذا فيه بيان أيضا فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث التي فيها الإشارة إلى أن الخليفة بعده أبو بكر ثم عمر. وخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما يقول شيخ الإسلام جمعت بين النص والإشارة وإجماع الصحابة واختيارهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: قال: إن أتيتك من قابل ولم أجدك، قال: ائتي أبا بكر. وقال: سدوا الخلات في المسجد إلا خوخة أبو بكر. قال: يأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كل هذه أدلة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم حصلت أبو بكر خلافته باختيار الصحابة وإجماعهم على أنه خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن مبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن أبي عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال: يثنون ويصلون عليهم، قال: لا أن يرفع، ولم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر ثم قال: قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لا أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كنت مكثرا أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن لا يجعلنك الله مع صاحبيك. الله أكبر. انظر إلى إجلال آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر. فالذي روى هذا الحديث ابن عباس، وهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما وضع عمر على سريره، يعني الموت بعد أن طعن رضي الله تعالى عنه، فجعل الناس يثنون عليه ويدعون له، فأخذ رجل بميكبي ابن عباس، فالتفت فإذا هو علي، فقال يعني ترحم على عمر رحمه الله بعد أن مات، فقال: ما خلفت أحدا، يعني كأنه يخاطب عمر، ما في أحد تمنيت أن ألقى الله بمثل عمله بمثل عملك أنت يا عمر. هذا يقولها علي رضي الله تعالى عنه. فإن ثم شهد له هذه الشهادة، قال: أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: ذهبت أنا أبو بكر وعمر، جئت أنا أبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبيك. فدفن عمر مع أبي بكر في غرفة حجرة عائشة رضي الله عنها، وعمر استأذن عائشة قبل أن يموت أن يدفن مع صاحبيه، فأذنت بذلك ورضيت رضي الله تعالى عنها. نعم. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال: هكذا نبعث. نعم، هذا حديث ضعيف. قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: حدثنا مالك بن مغول عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كوريا الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. نعم، وهذا فيه شهادة لمعين بأنه من أهل الجنة، فمن شهدت له النصوص بأنه من أهل الجنة نشهد له، بل كما قال أحمد وغيره الصحابة كلهم في الجنة. نعم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة وحسين بن الحسن المروزي قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذا فيه دلالة على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وعلى فضل أبيها. فأنس هنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب لي؟ قال: عائشة. ثم سأل: أي الرجال؟ قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وهذا فيه أيضا فضيلة أبي بكر وفضيلة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو سامة قال: أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحابي كان أحب إلي؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة. نعم، هذا أيضا فيه فضيلة أبو عبيدة بن الجراح، وستأتي أحاديث في فضله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فضائل عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الضحي قال: أخبرنا عبد الله بن فراش الحوشبي عن العوام بن حوشم عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر نزل جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. هنا يذكر فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، منها الصحيح ومنها الضعيف، وهذا حديث ضعيف جدا كما قال الألباني. نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال: أخبرنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصاحبه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. نعم، هذا منكر جدا لا يصح. قال: حدثنا محمد بن عبيد وابو عبيد المديني قال: حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال: حدثني الزنجي ابن خالد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصه. نعم، وهذا حديث فيه فضيله عمر، وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا باسلام عمر في بعض الألفاظ قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، أي أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فهدى الله عز وجل الإسلام عمر بن الخطاب، وهذا دلالة على فضله، وكان سببا في عزة الإسلام بقوته وشدته في الحق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مضرة عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وخير الناس بعد أبي بكر عمر. نعم، وهذا ثابت ومتواتر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا ما أؤكد معرفة علي لفضيلة أبي بكر وعمر. خير الناس بعد رسول الله أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. نعم. قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر بن الخطاب فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. وهذا أيضا فيه دلالة ظاهرة على فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، أنه من أهل الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصرا في الجنة فقال من لمن هذا القصر، فقالوا لعمر، فذكر غيرته فولى مدبرا، قال فوليت مدبرا، فقال عمر وبكى أعليك أغار يا رسول الله. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالد قال يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه قبل قليل بكى وقال أنا ومالي لك يا رسول الله، وهنا بكى عمر وقال أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. نعم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالد قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن عبيد بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. نعم، وهذا فيه دلالة على أن عمر وافق الوحي كثيرا، فأنزل القرآن على قول عمر رضي الله تعالى عنه كما في أسرى بدر وغير ذلك مما وافق به عمر الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن في أمتي محدثون لكان منهم عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبو عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. لا شك أن عثمان ورفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو من أهل الجنة، لكن هذا الحديث ضعيف، وفضائل عثمان مشهورة والأحاديث في فضله كثيرة. نعم. قال حدثنا أبو مروان قال حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقي على مثل صحبتها. نعم، هذا حديث ضعيف، ولا شك أن عثمان ذو النورين، أنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية. نعم، هذه دلالة على فضله رضي الله تعالى عنه، والحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع الرأس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على المدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا فقال هذا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عثمان أنه سيموت شهيدا كما قتل رضي الله تعالى عنه في الدار، شهيد الدار، وهو يومئذ على الهدى، لأن من خرج عليه كانوا من أهل الفتن وكانوا من الخوارج فقتلوه رضي الله تعالى عنه وهو صابر شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يتنازل عن الخلافة وأن لا ينزع الثوب وهو الخلافة كما سيأتي في الحديث الآتي، وأن الله ثبته على الهدى، وهذا دلالة على فضله رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا فرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. وأنا يشير إلى الأمر وهو الخلافة، وهذا أيضا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي حق، إن هذه من دلائل النبوة حين أخبر بهذا الأمر الغيبي، وهو ما حصل لعثمان. جاءه هؤلاء أهل الفتن من المنافقين وغيرهم وأرادوه أن يتنازل عن الخلافة وأن يخلع هذا القميص، فأبى وبقي في قصره إلى أن تسوروا القصر وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول ذلك 3 مرات. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمي الناس بهذا؟ قالت أنسيته والله. قال أبو الحسن قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا فرج بن فضالة نحوه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمي وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم. فجاء عثمان فخلع به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر إليه، وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي، هذا في فضيلة أصحابه وأنسه بهم رضي الله تعالى عنهم. وأما كان مستقرا عند الصحابة أو عند عائشة رضي الله تعالى عنها وأهل بيته، أن أحب الناس إليه أبو بكر وعمر، قال ندعو لك أبو بكر، فقال لا ندعو لك عمر، قال لا، فدعا له عثمان فأخبره ما يحصل له من الفتنة، وهذا من دلائل النبوة. فكان ما أخبره أنه يصبر على هذه الفتنة وهي قضية الدار، كما قال يوم الدار حين قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، حين قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه صابرا، قال فكانوا يرونه ذلك اليوم. وهنا نقف للدرس القادم غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.